بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درسنا 28 في إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وصلنا فيه لقول المصنف رحمه الله تعالى: وحوضه مما به النص ورد، وفيه خلف هل به الهاد فرد، وهو الأصح، أو لكل مرسل حوض من العذب الرحيق السلسل. قال: وحوضه، واو العطف هنا يعطف الحوض على ما سبق ذكره من السمعيات التي نص عليها سالفا، فيذكر الحوض هنا. قال: وحوضه مما به النص ورد، أي وردت به النصوص في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مما به النص ورد من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأيضا ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وأيضا في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله تعالى عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي، يعني هؤلاء مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم، والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. وهنا يشير إلى بعض من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الإسلام ثم ارتد بعد ذلك، وليس هذا الخطاب أو هذا الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بالصحبة كما يحاول أن يفسره الرافضة ومن نحى نحوهم. أيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي البخاري أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قباب الدر المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينته أو طيبه مسك أذفر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. والأحاديث فيما يتعلق بالحوض كثيرة، ولهذا قال العلماء: إنها بلغت حد التواتر، إنها بلغت حد التواتر. قال: وحوضه مما به النص ورد، وفيه خلف هل به الهاد انفرد، هل كل نبي له حوض كما لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أم أنه انفرد به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ رجح الشيخ هنا قال: وهو الأصح، أي أنه ممن فرد به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: أو لكل مرسل حوض من العذب الرحيق السلسل. هذا القول الثاني، أن لكل نبي حوض. قال: وكونه بعد الصراط مختلف فيه، وبعض بالتعدد اعترف. وكونه بعد الصراط مختلف، هل هو قبل، هل الحوض قبل الصراط؟ قال قوم: نعم قبل الصراط، لأن الناس يحشرون عطشا فيردون عليه. وقيل بعد الصراط فلا يبلغه إلا المؤمنون، وقيل بالتعدد أنه قبل الصراط وبعد الصراط. وكونه بعد الصراط مختلف فيه، وبعض بالتعدد أي بتعدد الحوض، أنه حوض قبل وحوض بعد، بالتعدد اعترف أي قال ذلك ورجحه. وذود ذوي التغيير عنه قد بدا. وذود، الذود هو الدفع، الذود الدفع، تذود عن دينك أي تدفع عنه، وتذود عن حماك أي تدفع عن ما هو لك من أرض وملك ونحو ذلك. والذود عن الحوض أي أن هناك أقواما يريدون ليشربوا من هذا الحوض مع شدة عطشهم فيدفعون عنه، وهو الذي ورد في الحديث الذي سمعناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنهم مني ومن أمتي، فيقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهؤلاء الذين غيروا وبدلوا ولم يثبتوا على الدين الذي ارتضاه الله عز وجل محرومون، مدفوعون، مذودون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذود ذي التغيير عنه قد بدا، ومن يذقه أي من أكرمه الله عز وجل بشربة منه ليس يظما أبدا، ليس يظما أبدا. والشاربون له أنواع، شاربون لدفع العطش، وشاربون للتلذذ، وشاربون لدوام المسرة. والتفاوت هذا مبني على مراتبهم من الإيمان ومنازلهم من اليقين. قال: والله لا يحرمنا من شرب منه بجاه المصطفى ذي القرب. هنا ضبطها بالرفع لفظ الجلالة، ويمكن أن يضبط بالنصب: والله لا يحرمنا، أي ونسأل الله، والله لا يحرمنا من شرب منه بجاه المصطفى ذي القرب. هنا سأل الله عز وجل متوسلا بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينيله الشراب من هذا الحوض، وأن لا يكون ممن يحرم وروده والشرب منه. وتوسله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا جري على ما جرى عليه العلماء واتفق عليه الفقهاء من مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والجنة التي أعد الله حق لمن إنعامه أولاه. والجنة التي أعد الله، يشير هنا إلى أن الجنة أيضا من السمعيات التي وردت بها الأخبار كتابا وسنة وعليها إجماع الأمة أن الجنة حق. وأشار بقوله: والجنة التي أعد، أعد بفعل الماضي، إشارة إلى ما ذهب إليه أهل الحق من أن الجنة موجودة بالفعل، وأن الله عز وجل قد خلقها وأعدها للمؤمنين، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الجنة يخلقها الله عز وجل بعد ذلك. قال: والجنة التي أعد الله، والأدلة على أن الله عز وجل قد خلق الجنة وأنها موجودة كثيرة مبثوثة في كتاب الله تعالى. قال: والجنة التي أعد الله حق لمن هذه الجنة؟ قال: لمن إنعامه أولاه، أي لمن خصهم الله عز وجل بالإنعام والإكرام الجنة لهم. والذين خصهم الله عز وجل بالإنعام والإكرام والتفضيل والإفضال هم أولئك الذين أقبلوا على طاعة ربهم ففعلوا ما أمر واجتنبوا ما نهى واستمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. قال والمؤمنون بالأمان أسعدوا فيها وفي أوج التهاني أصعدوا والمؤمنون بالأمان أسعدوا فيها وفي أوج التهاني أصعدوا والمؤمنون بالأمان أسعدوا فيها أي في الجنة أي أن الله عز وجل أسعدهم بنعمة عظيمة هي الأمان لأنهم في الجنة آمنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم دار السلام عند ربهم سلام والسلام ضد الخوف فهم فيها سالمون مسلمون مسلم عليهم تسلم عليهم الملائكة كلما دخلت وهم آمنون لأن الله عز وجل يجمعهم فيقولون لله عز وجل عندما يقول الله لهم ماذا تريدون يقولون ماذا نريد وقد جنبتنا النار وأدخلتنا الجنة وأحللت علينا رضوانك فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا هذا أمن دائم أمن دائم والمؤمنون بالأمان أسعدوا فيها وفي أوج الشيء أعلاه وأرفعه وفي أوج التهاني التهاني جمع تهنئة والتهنئة التبشيرة بالخير التبشير بالخير والإخبار به والتهنئة به المباركة عليه هنأته إذا أخبرته بخير وهنأته إذا باركت له على الخير الذي أصابه وفي أوج التهاني أي البشارات التي أكرم الله عز وجل بها أهل الجنة أصعدوا والمقصود بالتهاني هنا درجات الجنة أي أنهم يصعدون ويرقون فيها كما أخبر الله عز وجل يقول وكيف لا أي وكيف لا يكون هذا حالهم من الأمن والسعادة والهناء وكيف لا وقد تناهى كل سوء كل الأسواء تناهت وانجلت عنهم وابتعدت فليس فيها إلا السلام والأمن لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الجنة لا موت خلود فلا موت قيلا سلام قولهم سلام وحياتهم سلام قال وكيف لا وقد تناهى كل سوء عنهم ونالوا ما اشتهته الأنفس ونالوا ما اشتهته الأنفس لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأتحفوا من العطايا والبشر وربما أيضا يصلح أن نقول وأتحفوا من العطايا والبشر فبشرى وبشرى والبشر هو طلاقة الوجه وأما البشرى فهي الإخبار بخير والبشر أو البشر جمع بشرى قال وأتحفوا من العطايا والبشر ما لم يكن يخطر في قلب البشر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عطاء الله لأهل الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ومن رضا الرحمن ما قرت به أعينهم مع أمنهم من سلبه ومن رضا الرحمن كما جاء في الحديث أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ومن رضا الرحمن ما قرت به أعينهم مع أمنهم من سلبه أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فهم آمنون من سلب الرضوان. ومن رضا الرحمن ما قرت به أعينهم مع أمنهم من سلبه وزادهم من بعد هذا كله رؤيتهم وزادهم رؤيتهم رؤية مفعول به وزادهم من بعد هذا كله رؤيتهم رؤيتهم لمن رؤيتهم من عمهم بفضله وهو الله تعالى أي رؤيتهم زادهم فوق ذلك رؤية زادهم فوق ذلك رؤيتهم لله تعالى من عمهم أي شملهم بفضله أي بكرمه وجوده. فنسأل الكريم أن يجعلنا منهم اللهم آمين. فنسأل الكريم أن يجعلنا منهم وأن ييسر النفع لنا فنسأل الكريم أن يجعلنا منهم وأن ييسر النفع لنا اللهم آمين. ثم قال خاتمة وواجب إيماننا بالقدر خير وضده كما في الخبر وذو السعادة السعيد في الأزل وضده الشقي حيثما نزل. بدأ الآن في الحديث عن مسألة جديدة وهي مسألة الإيمان بالقدر. والقدر هو جعل الله عز وجل الأشياء على قدر معلوم تخرج به إلى الوجود ووصف معلوم وهيئة معلومة. وإذا فسرنا القدر بهذا فهذا يعني أن القدر راجع إلى صفة الفعل وأفعال الله تعالى حادثة وصفاته قديمة وعليه فيكون القدر راجع إلى تعلقات القدرة والإرادة تعلقات القدرة والإرادة. هذا إذا ما فسرنا القدر بذلك القدر من القدر وهو أن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا جعل لكل شيء قدرا. قال وواجب إيماننا بالقدر ويكون القضاء حينئذ لو قيل هكذا يكون القضاء قديما. القضاء هو إرادة الله الأزلية لما أراده من الأشياء في الأزل فيكون تقدير الله تبارك قضاء الله بذلك في الأزل يسمى قضاء وإخراج ذلك يسمى قدرا. ويكون هذا مغايرة بين القضاء والقدر وهذا الذي عليه الأشعرية وقيل العكس من ذلك أي أن القضاء حادث والقدر قديم وهذا ما ذهب إليه الماتريدية وقيل إنهما مترادفان إن القضاء والقدر بمعنى. قال وواجب إيماننا بالقدر خير وضده وضد الخير هو الشر أي أن الخير من الله تعالى والشر من الله تعالى. فالله عز وجل خالق كل شيء كما في الخبر أن تؤمن بالقدر خيره وشره كما جاء في الأحاديث الكثيرة. ثم قال وذو السعادة السعيد في الأزل وضده الشقي حيثما نزل أي أن السعيد من قدر الله عز وجل من قضى الله عز وجل في الأزل أنه سعيد من حكم الله عز وجل بأنه يموت على الإيمان فهو السعيد. حيثما نزل حيثما ذهب في طاعة أو في معصية في كفر أو إيمان هو السعيد لأن العبرة هي بالخاتمة العبرة بالخواتيم. فبما أنه سيموت على الإيمان إذن هو سعيد ولو كان قبل ذلك كافرا. والشقاوة الإيمان الموت على الكفر والشقاوة الموت على الكفر وإن كان قبل ذلك مؤمنا. فالعبرة عند السادة الأشعرية فيما يتعلق بالشقاء والسعادة هي العاقبة. فمن علم الله أنه يموت على الإيمان فهو سعيد وإن كان حاله قبل ذلك سيئا، ومن علم الله أنه يموت على الكفر فهو شقي وإن كان قبل ذلك حاله حسنا. وبناء على أن تعريف السعادة هي الموت على الإيمان، فالسعادة لا تتغير لأنها منوطة بعلم الله، وقد علم الله أنه يموت على الإيمان فهو سعيد لا تتبدل حاله، سعيد لأن السعادة ما هي؟ هي الموت على الإيمان، والله قد علم أنه يموت على الإيمان وهذا لا يتغير ولا يتبدل. والشقاوة كذلك لا تتغير ولا تتبدل لأن الله عز وجل علم أزلا أنه يموت على الكفر فهو يموت على الكفر. وقال الماتريدية: الشقاوة والسعادة بناء على الحال التي يتلبس بها العبد، فإذا كان مؤمنا فهو سعيد، كفر بعد ذلك فهو شقي، رجع إلى الإيمان صادقا فهو سعيد فتبدل حاله، وكذلك الشقاوة إن كان على حال حسنة فهو سعيد، وإن كان على حال الكفر فهو شقي ويتبدل عند الماتريدية. والحقيقة أنه لا خلاف بين الأشعرية والماتريدية، إنما الخلاف لفظي، فإنه لا خلاف أن من كان يموت على الإيمان أنه سعيد ومن كان يموت على الكفر أنه شقي، لا يختلف في ذلك أشعري ولا ماتريدي. وأنه في حال الكفر، في حال الكفر موصوف عند الأشعرية بالسعادة ليس لأنه كافر وإنما لأنه يموت على الإيمان، إذن هو ليس موصوفا بالسعادة على كفره، والماتريدية إنما وصفوه بالشقاوة على كفره، والأشعرية إنما وصفوه بالسعادة لا باعتبار كفره وإنما باعتبار ما يموت عليه، إذن لا تناقض ولا اختلاف بين الرأيين. ولهذا قال: وذو السعادة السعيد في الأزل وضده الشقي حيثما نزل، وكلهم أي الشقي والسعيد وكلهم ميسر لما خلق له فداج أمره ومؤتلق، وكلهم ميسر لما خلق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، إلى آخر الحديث المعروف المشهور بين الصغار والكبار. فسأل الصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل إذا كان كل مكتوب على ماذا يموت قبل أن يولد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، أنتم لا تدرون ما يختم لكم. نعم هو مكتوب عند الله ليس مكتوبا عندك أنت، لا، أنت لا تدري ماذا يكتب لك. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل، أنت واجبك أن تعمل. الله عز وجل أنزل إليك كتابا فيه أوامر ونواهي، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءك بالسنة وقال لك افعل ولا تفعل، هذا هو الذي الشيء الذي أمام عينيك وتستطيع أن تعرفه فاعمل به. وأما أنك مكتوب في الكتاب هناك في اللوح المحفوظ أنك مكتوب شقي أو سعيد، هذا أنت لا تطلع عليه، لا تشغل نفسك به، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا قال الإمام الطحاوي: الانشغال بالعلم المفقود وترك العلم الموجود كفر، تنشغل بالقدر أنه قدر لي كذا، ما أدراك ماذا قدر لك، ليس هذا مما طلبت به. أنت طلبت: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا آتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين، هذا الذي طلبت به. فلا تترك ما طلبت به لتذهب مشتغلا بما لم تطالب به ولم تطلع عليه. ولهذا قال: وكلهم ميسر لما له خلق، وكلهم ميسر لما خلق له فداج أمره، داج أي مظلم، الدجى الظلمة، فداج أمره أي فمظلم أمره وهو الكافر العاصي، ومؤتلق أي منير مشرق وهو المؤمن، والكل، والكل لا يخرج عن حكم القضاء، وليس ما أظلم مثل ما أضى. والكل المؤمن والكافر كل منهما لا يخرجان عما قضاه الله عز وجل وقدره. فالله عز وجل خالق أفعال العباد، الله خالق كل شيء، وللعبد الكسب وهو الذي يؤاخذ عليه. والكل لا يخرج عن حكم القضاء، وليس ما أظلم مثل ما أضى، ليس ما كان من كان حاله مظلما بالكفر والمعاصي كمن حاله مضيء بالطاعة والإيمان، وليس ما أظلم مثله، وليس ما أظلم مثل ما أضى. وما إلى الأعمال ظاهرا رجع، فذاك إسلام به العبد انتفع، أي ما يتعلق بأعمال الجوارح ذاك من الإسلام وهو ثمرة الإيمان ولكنه محسوب من الإسلام. وما إلى الأعمال ظاهرا رجع، فذاك إسلام به العبد انتفع، ومرجع الإيمان، يقول الأعمال الجوارح هي الإسلام، ومرجع الإيمان للإذعان، وأما الإيمان فهو الإذعان والتصديق بكل ما جاء به الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح وثبت عنه. الإيمان بذلك ليس مجرد الاعتراف والمعرفة كما تقول المرجئة، بل المعرفة بذلك والاعتراف والإقرار والإذعان والاستسلام والقبول بكل ما جاء به الله تعالى، يقبل ويؤمن به ويصدق به، هذا هو الإيمان، وليس مجرد أن تعرف، لأن كما قال الله عز وجل عن قوم كفروا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك أنكروا نبوته، وقال الله عز وجل في سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا يكفي المعرفة، بل لا بد مع المعرفة، هؤلاء عرفوا وجحدوا، المطلوب أن يعرف ويذعن ويستسلم وينقاد. بعد ذلك لو بدر منه معاصي فذاك مخل بكمال الإيمان لا بأصل الإيمان. ولهذا قال ومرجع الإيمان للإذعان بالقلب والتصديق بالجنان، أي والتصديق بالقلب أيضا. طيب والنطق، إذا كان الإيمان هو، إذا كانت الأعمال أعمال الجوارح هي الإسلام، والتصديق والإذعان والقبول والاستسلام عمل القلب وهو الإيمان، فالنطق بالشهادتين ما هو؟ قال ونطق ذي القدرة شرط فيه. ونطق ذي القدرة أي نطق القادر على النطق، وهو أي الذي لم يكن، الذي ليس بأخرس. ونطق ذي القدرة شرط فيه، أي شرط في صحة الإيمان. هل هو شرط في صحته في الآخرة أم هو شرط في صحته في الدنيا؟ محل خلاف بين العلماء، لكن الأكثر على أنه شرط في الدنيا، أن من اعترف ثم قلنا له نحن لا ندري، هو ليس مؤمنا ليس مسلما من قبل، يدعي الآن الدخول في الدين ويرفض النطق بالشهادتين، فإنه بذلك لا يكون مؤمنا. سواء قلنا إن النطق بالشهادتين شطر أم شرط، هناك من قال النطق بالشهادتين شطر أي ركن، وهناك من قال شرط لإجراء أحكام الدنيا عليه، أحكام أهل الإسلام عليه. قال ونطق ذي القدرة شرط فيه على اختلاف كتبهم تحويه، أي كتب علم العقيدة تحتوي الخلاف في هذه المسألة، وهل النطق بالشهادتين شطر أو شرط، وهل هو إذا هو شرط في الدنيا أم شرط في الدنيا والآخرة، الخلاف هذا الموجود في كتب العلماء. قال صاحب الزبد والنطق بالشهادتين يعتبر لصحة الإيمان ممن قدر إن صدق القلب، وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال. فالأعمال لها علاقة بالإيمان من حيث كماله ونقصه. فنقول الأعمال من الإيمان، باب العمل من الإيمان كما بوب البخاري. لكن ما معنى كونها من الإيمان؟ هي من الإيمان أي في كماله ونقصانه، وليست من الإيمان من أصله كما تكلم عن ذلك كثير من الأئمة. قال: والخلف في النقصان والزيادة مقرر عند ذوي الإفادة. والخلف في النقصان والزيادة، هل الإيمان يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ الآن حلت الساعة 9 ودخل الدرس شرح العقائد الوسطى، فنتوقف هنا. كنت أريد أن أتوقف بعد هذا الموضع ببيتين، ولكن نعود إلى هذا الموضع إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.